أني في نهاية الكلام على هذا الحديث الموقوف أريد أن أذكر بحقيقة كثيرا ما لا يتنبه لها الدعاة الإسلاميون فضلا عن غيرهم. قلنا في هذا الحديث الموقوف وفي الحديث المرفوع أن الله عز وجل يكتب والجنين لا يزال في بطن أمه يكتب أجله ورزقه ويكتب في جملة ما يكتب سعادته وشقاوته. فلنفترض إذن أنه يكتب خلقه أيضا، لكن هل معنى هذه الكتابة أن الإنسان لا يملك أن يسعى للسعادة؟ يعني هل يجوز لقائل أن يقول ما دام سبقت كتابه إما سعادة أو شقاوة ففيما العمل؟ أنا قد أقول مثلا أو مثل يقول أنا إما سعيد أو شقي، ليه لتعب حالي في الدنيا؟ فإن كنت سعيدا فسأموت سعيدا وأدخل الجنة، وإن كتبت لا سمح الله شقيا فما فازت عملي في الدنيا وتعبي، إذا خليني أتمتع في هذه الحياة. ثم في الآخرة إن كنت كتبت سعيدا فأنا سعيد، وإن كنت لم أكتب سعيدا فماذا يفيدني إضاعة وقتي هنا وراء الطاعة والعبادة والجهاد وإلى آخره؟ هذا قد يقوله كثير من الناس. فنحن نجيب بجواب معروف لدينا ونذكره في كثير من مثل هذه المناسبة، وهذا الجواب هو أيضا جواب عما جاء في هذا الحديث بأن خلقه أيضا قد كتب. فأنا أقول الخلق إما خلق حسن فيقابله السعادة اللي منصوص عليها في الحديث الصحيح، وإما خلق سيء فيقابله الشقاوة. فكما لا يجوز أن يقول القائل إن كنت كتبت سعيدا فأنا سعيد في الدنيا وفي الأخرى ولا يتعب حالي، وإن كنت كتبت شقيا فأنا شقي في الدنيا وفي الأخرى ليه أتعب حالي كمان؟ الجواب لا شك أن الله عز وجل كتب سعادة كل إنسان وشقاوته، كما أنه كتب رزقه وأجله، لا شك في هذا. ولكن أين نذهب بمبدأ الأسباب؟ إن الله عز وجل لما كتب السعادة أو شقاوة على إنسان ما، وكذلك كل ما كتب عليه وهو لا يزال جنينا من الرزق ومن الأجل، كل ذلك مربوط بسعي الإنسان وكسبه. أي إن الله عز وجل بحكمته حين يكتب السعادة على هذا الجنين وهو بعد لم يدخل في عالم التكليف عالم الدنيا، علم الله عز وجل من هذا الجنين أنه إذا دخل مرتبة التكليف أنه سيؤمن، والإيمان هي السعادة، فكتبه سعيدا. والعكس بالعكس، علم من إنسان ما أنه حينما يدخل هذه المرتبة مرتبة التكليف هاتي كاسة مية بابا سوف لا يطيع ربه ولا يستجيب لدعوته وندائه فيكتبه شقيا، لأنه سعى هو بنفسه إلى هذه الشقاوة. وهذا السؤال نفسه وجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالوا له أنه عملنا ساعة سعادتنا وشقاوتنا هل هو شيء سبق وجر القلم به أم هو أمر أنف أي جديد؟ قال لا، إنما هو أمر سبق وكتب. فقالوا له عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل؟ فأجاب بقوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى أي الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن اليسرى لها أسبابها، فقال تعالى: فأما من أعطى واتقى، أي أعطى المال وزكى بها نفسه واتقى ربه عز وجل، فهذا الذي ييسر الله له الطريق إلى اليسرى إلى الجنة. وأما من بخل، أي لم يؤدي ولم يخرج زكاة ماله، واستغنى أعرض عن طاعة ربه، فسنيسره للعسرى. فإذا اليسرى بالأخذ بأسبابها، والعسرى أيضا بالأخذ بالأسباب المؤدية إليها. فهذه الكتابة إذن والجنين لا يزال في بطن أمه، إنما هي استكشاف لما علمه الله عز وجل من هذا الجنين إلا إذا ما بلغ سن التكليف. ولنفترض أن الخلق أيضا كتب، لكن هذه الكتابة إنما هو استكشاف أيضا لما سيكون عليه هذا الإنسان، أي أن إنسانا فطر بخيلا، ترى سيظل عند هذه الفطرة ولا يجاهد نفسه، فإذا جاهد نفسه فالله يكتبه مجاهدا، لا يكتبه شحيحا بخيلا عاصيا، لأنه الفطرة لا يكلف فيها الإنسان، لكن يكلف أن يجاهد هواه إذا ما كان قد فطر على خلاف ما يرضي ربه تبارك وتعالى. خلاصة القول: يجب ألا نفصل في عالم التكليف، في عالم السعادة والشقاوة، بين ما سبق من الكتابة سعادة أو شقاوة، حسن خلق أو سوء خلق، لا يجوز الفصل بين ما سبق من كتابة وبين الأخذ بالأسباب التي تؤدي في نهاية الأمر إلى ما سبق.